الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليس لك

الحساب هنالك دعا إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وَاسْجُدِي وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين يدخرون في بيوتكم